تقول: ما حكم الاشتراك في مسابقة تحفيظ القرآن حيث أن هناك جوائز نقدية؟ ما في ذلك. طيب. طيب الأفضل الاشتراك. هذا من باب التشجيع. طيب جزاكم الله خير.